والمعروف والسعي في الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة يوم من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على مؤسر يسر الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد بعون أخيه. هذا فيه فضل عظيم في تنفيس الكرب والتيسير على المعسرين والسر على المحتاجين وإعانتهم. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن عانى أخاه في ملمة أعانه الله، سواء كان بستر عورة أو تيسير على معسر أو تنفيس كربة بقرض أو صدقة أو شفاعة، كلها تعتاده. إذا نفس عنه بشفاعة أو قرض أو هبة كله خير. هكذا إذا يسر على المعسر أمهله أو أبرأه، في الحديث الصحيح: من سره يكري الله ونكره يوم القيامة فلينفس عنه المعسر أو يضع عنه. تنفس عنه المعسرين فيه خير عظيم. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: السائع على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وحسبته قال: أو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله بدعة فاعله. هكذا أبو مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله بدعة فاعله. قلت له فلان فقير محتاج وأعطاه 100 لك مثل أجره، أعطاه 1000 لك مثل أجره، قضى دينه لك مثل أجره، الخير العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال كان عليه بالإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. ويقول في حديث علي: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فضل عظيم. فلا ينبغي العبد أن يكسل عن إبدال الخير والدعوة إليه لما فيه من الأجر العظيم والخير الكثير والنفع لأخيه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعان بالله فأعينوه، واللفظ الآخر: ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، يعني حتى تعلموا أنه قد كافئتموه. هذا يدعى جواز السؤال بالله، أن من سأل يعطى إذا كان يستحق. أما إذا سأل ما لا يستحق، كان يسعى من الزكاة وليس من أهل الزكاة أو غني، ما يستحق. إذن يسأل بالله وهو يستحق العطاء. في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، أرسل الله إليه ملك فسألهم عن حاجاتهم وقضيت حاجاتهم. أعطى الله الأبرص جلد الحسن وشعر الحسن، والأقرع أعطى شعر الحسن، والأعمى رد الله على بصره. ثم جاء ملك فقال: أسألك بالذي أعطاك البصر، أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن. والآخر قال: أعطاك الشعر الحسن. والآخر قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك. فاعتذر الأبرص والأقرع والعياذ بالله وأجاب الأعمى. فالمقصود أن السؤال بالله جل وعلا عظيم، فمن سأل بالله فليعطي. لكن ما ينبغي للإنسان يسأل بالله يشدد على إخوانه، ينبغي يسأل سؤال ليس فيه سؤال بالله، لا يشدد عليهم بل يرفق بهم حتى لا يحرجهم. وفق الله الجميع. ظاهر النص أنه يجب، هذا ظاهر النص، لكن إذا كان مهم أهل لذلك لا يعطى، كان أمريها الله الحديث لا بأس به. الشيخ محمد رحمه الله في التوحيد كان عزاه لأبي ذر النسائي بإسناد صحيح. سؤال بوجه الله ما ينبغي، لكن جاء في حديث عن عباس عند أحمد: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بوجه الله فأعطوه. ولكن في حديث آخر: لا يسأل بوجه الله إلا جنة، في سند بعض المقال يحتاج إلى تحقيق. نعم هذا مطلق لكن يقيد بالأحاديث الصحيحة. يعني سأل بالله أهل لذلك، فقير أما لو سأل بالله هو غني أو من أهل البيت سأل الزكاة ما يعطى، لأن النصوص تقيد بعضها بعضا، مس بعضها بعضا. هذه أسامة من صنع المعروف قال لي فاي جزاك الله خيرا فقد أفلغ الثناء، هذا من الثناء، جزاك الله خيرا غفر الله لك أحسن الله إليك وما أشبه ذلك. صحيح الحديث أسامة نعم درجة الحديث السابق السابق السابق السابق السابق السابق لا بأس به. نعم صلى عليك الدعاء صاحب المعروف بشيخ يكون في وجهه يعني أحسن يواجه الجمع الحديث ما الشفاعة أهدي إليه قبيلها وبين الحديث الأخير هذا السابق ملافع فأعيدوه سابق ملافع وصنع عليكم معروف حكاته ملافع حديث منع القضاء المعروف الشفاعة ما هذا يكون مخصص لهذا، هذا عام ولك خاص. الآن بعض الفقراء الله عنك بلوا ببعض الملاعب كوضوع الدشوش وغيره، هل يعني ينصح من أراد أن يتصدق عليه حتى لو كافر يعطى ما تمنع الصدقة، لكن ما الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم، الكافر أشد من اللي حط الدش، لكن ما يكون دعوًا له لشراء بعض. لا لا لا ما عليك من أعطيه إياه والذنب عليه إذا كان فقير، لكن تنصح عن الدش وعن غيره. يعني يأثم الإنسان في واحد عفى الله عنك جاء بيعطي صدقة راعي البيت هذا قال الجار لا تعطيه راعي الدش وراعي ملاه، هل يأثم بهذا؟ لا لا الفقير يعطاه ولو، ولكن ينصح عن الدش وعن المعاصي الأخرى، إذا كان صاحب معصية يدخن أو يتعاطى المسكر لكنه فقير إذا صدقت عليه لا بأس، تنصحه تقول لا اتق الله لا تشرب الدخان لا تستعمل الدش لا تشرب الخمر لا تعق والديك ما يمنع مثل ما تنصح الكافر تعطيه وتنصحه وهم هم على كل حال قد يطعها يحطها في خبزه وقد يحطها في لبس كشوة هم من تبت على من غير لكن إذا صار مسؤول عن صدقة يعرف إن لو ضيق على هالفقير سيبعد هالمنكر يعني المقصود على حاجة عامة النصيحة لها في محلها والصدقة في محلها. رجال الهيئة أن يستروا على صاحب الذنب في مرة أو مرتين. عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم. عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم. عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم. كما ذكرها النبي. ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويسر الأمر يسر في الدنيا والآخرة. معسر عليه ألف ريال ومطالب بهذا ويسرت عليه وأعطيته إياه أو لك الدين أنت سمحت. أحسن الله إليكم شيخ، لو أن جاري يسمع من بيت الغناء بعض الأوقات ولا يسمعه إلا أنا وهو لا يقبل النصيحة، يعني المعصية ما سمعتها إلا أنا، هل يجب الستر عليه؟ نعم يجب الستر عليه في هذه الحالة، لم يسمع إلا جاره فقط. نعم تستر عليه يستر عليه، أما إذا أعلنها في المجالس وفي الأسواق لا بارك الله، هو اللي يفضح نفسه. هل يفرق بين الصدقة والزكاة لأهل البيت شيخ؟ قولا واحدا الدليل. نعم الزكاة بس لأنها أوسخ الناس والصدقة يأخذون لا بأس هي أوسخ. الآونة الأخيرة انتشرت ما يسمى مكاتب الخدمات العامة، فيأتي الشخص إليهم ويقول بعطيكم مبلغ من المال حيث أن تنقلوا ابن الموظف في الدمام إلى هنا، يعني بمبلغ يعني يتفقون بين صاحب المكتب وهذا الرجل، يعني يشفع لهم بمال يشفع المكتب يشفع ولا ينقله بس؟ ينقله بالمال هذا يعني يشفع أن اللي ينقل من وظيفة إلى وظيفة ولا إيش؟ ولا ينقله من الدمام؟ يقول عطني المبلغ ذا وأنا بدبر أمره ولدك وابنك. لا ما يصلح، كان شفاعة ما يصلح، وكان نقله في سيارته أو في طائرة. نعم إذا كان شفاعة ما يصلح، من شفع عليه خير شفاعة داره فقد فقبله فقد تباب على أبواب الربا. أما إذا كان لا يقضل في السيارة أو يقضل في الطيارة يكفيك المؤونة لا بأس. لا يقول أنا بدبر أمري عطني المبلغ وأنا أدبر ابنك. لا لا ما يصلح معناه الشفاعة. أحسن الله عليكم، لو استعاذ رجل يعني أراد رجل أن يأمر بأمر لا يستطيعه فاستعاذ يعني يقول أعوذ بالله، هل يجب علي أن أسمع أنا أن أعيذه ساعد؟ ليش؟ رجل يظلم آخر فاستعاذ المظلوم بالله يجب علي اللي سمعتي أنا أن أعيذه ساعد؟ إذا استعاذ بالله من شيء ما هو جائز من عليه، أما إذا استعاذ بالله ما يقام عليه الحد ما يؤدب ما يضاع، أمر من أمور الدنيا هذه أمور مخصوصة، إذا استعاذ بالله فاعله من شيء مو واجب يعني أقصد نحن الذين نسمع ولا الذي يظلمه هو اللي يوجب عليه؟ نعم إحنا نسمع نحن نسمعه يظلم. لا من الشخص اللي يستعد. الشخص إذا قال أعوذ بالله من كذا هذا. صلى الله عليه. أحد الأخوان يقول أدركت الصلاة مع ناس قد فاتتهم صلاة المغرب مع الجماعة، فلما دخلت معهم إذا أنا قد سبقت بركعة، فتأخر الإمام لعذر، ثم قدمني وصلت بهم ركعتين في لهم ثلاث ولي اثنتان، ثم سلمت متعمدا من أجل أن صلاتهم قد انتهت، وذلك جهلا مني. شلون؟ ليش؟ أخوان يقول أدركت الصلاة مع ناس قد فاتتهم صلاة المغرب مع الجماعة، فلما دخلت معهم إذا أنا قد سبقت بركعة، فتأخر الإمام لعذر. ثم قدمني الإمام اللي يصلي بهم باللي فاتتهم ثم قدمني فصليت بهم ركعتين هي لهم ثلاث ولي اثنتان ثم سلمت متعمدا من أجل أن صلاتهم قد انتهت وذلك جهلا مني وأتيت بالركعة الثالثة لي ثم سجدت يعيد الصلاة لأن سلم قبل أن تقوم الصلاة لكن هو يقيم يكمم وهم يجلسون ينتظرونه يؤمر بعد الصلاة صلى الله عليه. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302 86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.